للمحتاج هذا جائز، ومن ذهب إلى صاحب حديقة واستأجر حديقته مدة سنة أو سنتين مقابل أن يتعهدها ويتقبلها كما هي ويضمن حقوقه فهذا جائز لا إشكال فيه. اسمع الآن، فرع إذا أجره الأرض فأقاه على الشجر فتجر بيته وإيجاره، وإن كان حين فالبدر مطمئن، وذكر القاضي في قالب هي الجواز. مالك يقول هذا يجوز إذا كان البياض أكثر من الشجر، يجوز حينئذ إيجار الشجر. والأوزاعي يقول رحمه الله إذا كان البياض نصفا والشجر، إيش عن البياض؟ أرض بيضة وفي شجر، هذا جائز. وإن كان الشجر أقل فيمنعه، وإن كان الشجر أكثر